وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عن ثنية الوداع ليتوجه إلى تبوك عقد الألوية والرايات، ودفع صلى الله عليه وسلم لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا نكتة لطيفة جدا، أن في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق في آخر غزوة غزاها فيه إشارة لطيفة إلى أن الصديق أحق الصحابة بالخلافة، لذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لواءه الأعظم في آخر غزوة غزاها. وفي هذه الغزوة نزل القحط بالصحابة، حتى أن أبو بكر رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لنزول المطر. روى ابن حبان في صحيح عن ابن عباس قال: قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن العسرة. فقال: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، يعني حر شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، قد عودك الله في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يرجعها حتى أظلت سحابة فسكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. هذه مواقف الصديق رضي الله عنه في غزواته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج، فكيف كانت هذه الإمارة وماذا وقع في هذه الحجة، حجة الصديق بالمسلمين؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.